السلام عليكم ورحمة الله. تحدثت بالأمس عن موضوع عرضي ولكنه يستحق أن أركز عليه وأعطيه مساحة أكبر، وهو التراكمية في فهم المشروع النبوي عند الفلاسفة والماضوية عند الحشوية. الفلاسفة عندما أدركوا بأن النبوة هي ظاهرة إصلاحية للحياة وأن وظيفة النبي هو انتشال أمته من الحضيض ودفعها إلى مستقبل مزدهر، إلى مستقبل ناهض، إلى مستقبل متطور، علموا أن مسؤوليتهم تجاه هذه الرسالة وتلك المرحلة هي أن يبنوا عليها ويكملوا ما انتهى منه من قبله. يعني بدأ النبي المشروع ثم جاءت الأجيال التالية، الواجب عليها أن تكمل المسيرة من النقطة التي انتهت منها الأجيال السابقة. وبالتالي فإن الصورة تصح والنتيجة تبدو منطقية وواقعية. النبوة مشروع إصلاحي، ووظيفة الأتباع والمؤمنين والمصدقين أن يتمموا ويكملوا هذا المشروع. والتتميم لا يكون بالنظر إلى الماضي. أنت إذا عندك مشروع تريد أن تكمله، هل تنظر إلى الأصل، إلى الجذر، إلى الأساس؟ لا طبعا، أنت تكمل لشيء في المستقبل. التتميم متطلب مستقبلي وليس متطلب ماضي، وهذا يناقض النظرة الحشوية التي تعتقد بأن الأصل والأساس هو الذي يجب أن يستمر إلى الأبد، وأن المستقبل يجب أن يعود إلى الأصل. يعني أنت تنظر إلى المستقبل بنظرة عكسية، يعني الماضي هو عندك في المستقبل. لذلك الحياة عند الحشوية لا تقود أبدا إلى تمام أو تطوير أو تكميل للمشروع الأول، إنما تقود إلى استنساخه وتكراره وإعادته من مرحلة إلى أخرى، والنتيجة تخبط وضياع وهدم وتدمير وإفساد للحياة. أريدك الآن أن تفكر بعقلك، يعني هل الصحي والطبيعي أن تكمل المشروع الجميل والعظيم والأساس الضروري الذي بدأ، أن تكمله بمتطلبات العصر في المراحل اللاحقة، أم أنه يجب عليك أن تعود إلى الماضي وتكرره وتستنسخ؟ أيهما يعني أوفق وأقرب للعقل والمنطق؟ هذان المساران هما ما يفرق بين الفلاسفة والحشوية. لذلك اهتمامات الفلاسفة كانت بالعلوم الدنيوية، يعني الفلاسفة اشتغلوا بما يطور الحياة وبما ينميها وبما يزيدها علوا ورفعة، وكانوا سندا للدولة، وكانوا الظهر الذي ساعد الحكام، خصوصا الحكام العباسية في بدايتهم في تطوير الدولة وتبني مشروع العلم والثقافة والحركة العلمية في تلك الفترة التي وافقت الترجمة. كانوا هم من يقف معها ويساندها ويناصرها بكل قوة، خلافا لخصومهم ومخالفيهم الحشوية الذين كانوا ضد هذا النمو وضد هذا الانفتاح والتقدم والازدهار، لأن هذا يناقض مفهومهم أصلا للنبوة. النبي جاء في مرحلة، وكل ما أحاط بتلك المرحلة من معارف، من أحكام، من ثقافة، من عادات، يجب أن يستنسخ ويعاد تكراره. لذلك كثير منهم يعني وفي عصور قريبة يعني في عهد قريب كانوا حتى يرفضون السيارات والمسجلات والأجهزة الحديثة ويعتبرونها خروجاً عن الأصل. والإنسان أصلاً إذا كان يؤمن بهذه الفكرة، إذا كان يؤمن بأن الماضي هو المثالي هو الغاية، فإنه سيجد نفسه منجذباً إليه على جميع الأصعدة، على المستوى المعرفي وعلى المستوى الحياتي وعلى المستوى الدنيوي، وسينظر إلى الحياة لأنها انحرفت، لأنها أنها ذهبت إلى طريق بعيد عن الأصل وفسدت وضلت. فالخلاف بين الفريقين خلاف في كيفية معالجة الحقائق. يعني الفلاسفة ركزوا على الحكم، على العلل، على الرسالة، وأولئك التصقوا بالحرف وبالسطح وبظاهر النص، فنتج عن هاتين الرؤيتين مدرستان مختلفتان ومتناقضتان. والأمر لك أنت أيها المستمع، الآن أنت فكر بعقلك، هل الطبيعي أنني أستجيب مع المشروع التأسيسي والتطويري برؤية تنظر إلى المستقبل، أم أنني أجعل منه جاذبية إلى الماضي؟ يعني هل أعتبره دفعة لي إلى الأمام؟ شخص مثلا أسس مدرسة مفيدة ونافعة لأهل القرية، هل مسؤوليتي كشخص ينتمي إلى جيل جديد أن أعيد المدرسة إلى المرحلة الأولى التي هي مرحلة عظيمة وأنا أتغنى بها وأقدسها وأعظمها لأنها خدمت القرية، أم مسؤوليتي أنني أكملها وأطورها وأخدمها بما يوافق متطلبات العصر الجديد؟ هذه هي الصورة التي توضح لك الفرق. الحشوية يقولون لا، المرحلة التأسيسية هي الأصل وهي الأكمل، وبالتالي نعود بالحياة بالأنظمة بالتشريعات بالفكر بالثقافة بكل شيء إلى الأصل، لأنه كان أصلا عظيما ومهما. ما في شك هو أصل مهم وعظيم، يعني تأسيس حياة جديدة للناس وسن شرائع وقوانين التي هي الدين، طبعا هذا شيء عظيم ولا أحد يقلل منه، والفلاسفة لم يكونوا ضده أبدا، لكن هم كانوا يقولون بأن الواجب والوظيفة التي يجب أن نمارسها هي البناء التراكمي، نبني على ما مضى، لا أن نكرره ولا نستنسخه، نستل منه الحكم، العلل، القواعد الكلية ونبني عليها. هذه هي الفروقات بين الفلاسفة والحشوية. الفلاسفة يغلبون المقصد التراكمي، والحشوية يغلبون الماضوية والرجوع إلى الأصل. وبالتالي نحن في مفترق طرق، إما أن نختار ما يوافق الفطرة والطبيعة والحكمة، أن نعترف بالماضي ونواليه ونقدسه إن كان مقدسا ونبني عليه، أو نطيع الحشوية والنتيجة هي داعش ومشاكلها، تكرار للأصل ومحاولة لف الحياة وتطويعها للماضي بشكل يصادم المصالح والمستقبل وكل المتطلبات والحقوق الإنسانية. هذا ما يجب أن نفهمه عن الماضي الذي يبدو الآن مخطوفا لصالح الحشوية، ولعل في مثل هذا التنوير إضاءة على هذا الخط وهذا التيار المهضوم والمظلوم، التيار الفلسفي الذي يغيب عنا كثيرا جدا، وكتبه تنقص مكتبتنا ولا نفهم ما الذي كان يريده الفلاسفة، ما الذي يعني دفعهم إلى التعامل مع الدين بهذا الشكل، يعني ما هي فلسفتهم ومنطلقاتهم. فإذا عرفنا بالتأكيد سوف تتغير نظرتنا للماضي، تتغير تماما للنقاش.